إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذكرنا إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله ختم كتاب التوحيد بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وأشرنا إلى ما يتعلق بهذه الخاتمة وما يتعلق بمعنى العام لهذه الآية. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الأدلة الدالة على عظمة الله جل في علاه، فقال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: جاء حبر من الأحبار. والحبر هو العالم من علماء اليهود، وخاص من تبحر منهم في العلوم، فهو كثير العلم، كثير العلم، يقال عنه حبر. وأخذ يطلق هذا اللقب على غيرهم، على كل من تبحر في العلوم الشرعية، كما قيل في حق ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه حبر القرآن، أي لكثرة علومه في باب القرآن والتفسير. فإذن قوله جاء حبر من الأحبار، أي عالم من علماء اليهود. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، ومعنى نجد أي في التوراة، وهو مما مسطر في كتبهم، إنا نجد أن الله تعالى، وهذا ما سيذكره سيكون يوم القيامة كما سيأتي معنا، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ويقول: أنا الملك. هذا الذي ذكره هذا العالم اليهودي يقول: يا رسول الله، يا محمد، هذا مسطر في كتبنا بأن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات ويجعل الأراضين وما فيها على أصابعه الكريمة الشريفة، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، وهكذا الشجر والجبال والثرى، وهكذا سائر الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. يا ترى هذه المسألة التي يجدها التوراة في كتبهم، يجدها اليهود في كتبهم، ما موقف نبينا صلى الله عليه وسلم منها؟ تأمل يا عبد الله في حديث ابن مسعود، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله: وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من هذا اليهودي أقره على هذا الكلام، وليس أي إقرار، بل أقره عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. أما من قوله أنه تلا الآية، التي فيها التصديق لما تقوله في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كل الأرض في قبضة الرحمن، وهذا الذي جاء في التوراة هو التبسيط والتوضيح لهذه الذي سيكون يوم القيامة، بأن الله يجمع هذه الخلائق على أصابعه سبحانه وتعالى. فكون أن النبي يقرأ هذه الآية في هذا المقام، هذا من تأييده القولي، وأما ما كان من إقراره الفعلي ما كان من ضحكه صلى الله عليه وسلم، فضحك نبينا. لماذا؟ لأنه وجد أن ما في التوراة يوافق ما في القرآن، يوافق ما عنده من الوحي المنزل، فالكتب السماوية تتفق على هذا الباب، على باب الأسماء والصفات. فأعجب نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. ولهذا فمما يستفاد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكلام اليهودي أن نستفيد عدة فوائد، منها حقيقة المسألة، وهو أن هذا كائن، وأن الله عز وجل يجعل السماوات على والأراضين والخلائق على إصبع، ففيه إثبات الأصابع لله جل وعلا. وليس هذا الموطن الوحيد، حتى يقول قائل: أنت ما فهمت أن النبي إنما أقر أو ضحك تعجبا مستغربا من هذا الكلام الذي تلفظ به هذا اليهودي، وإنما هذا ضحك استنكار. يقول: لا، ليس باستنكار، بدليل ما سيأتي معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله أصابعه في الحديث الصحيح الشهير المعروف: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ففيه إثبات الأصابع لله جل وعلا. وفيه كذلكم ما كان من إقرار النبي هذا اليهودي على أن هذه الصفات حقيقية ليست مجازية. لو كان الأمر كما يدعيه أهل البدع من أن المقصود بهذا الحديث أن الله إنما أراد أن يجعل السماوات على إصبع، بمعنى أن أمرها يسير والأراضين على إصبع، بأن تدبيرها يسير، وأن الشجر والحجر وغير ذلك على أصابع الرحمن، إنما أراد بذلك يسر القيام بها، لو كان الأمر كذلكم لأبان هذا نبينا لليهودي ونبهه، قل: انتبه، ليس الأمر كما تظن، وإن الله عز وجل إنما أراد التدبير، لا أراد إثبات الأصابع. لكان كذلك لوضح نبينا، لكن لم يكن شيء من ذلكم، وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي على مقالته وعلى ما ذكره في التوراة، وهذا الذي دلت عليه أدلة السنة من أن الله عز وجل له يد تليق بجلاله، ولو أصابع تليق بجلاله، وله وجه يليق بجلاله، وهذا الذي سار عليه أهل السنة والجماعة من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قرن الصحابة، إلى التابعين، إلى أتباعهم، حتى جاءت الخلوف وجاء أهل البدع، وجاء من جاء في مثل هذه الأزمان ويتهكم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: هذه الأحاديث العقل لا يتقبلها. هذه حجته العقل، كما قرأنا لكثير مما يتحدث عن هذا الحديث يقول: أنا أستغرب كيف هذا، ولو، وطبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم، يأتي من يأتي من الأحداث الصغار الذي ما تمرس لا في العلم ولا في السنة، فيأتيك ويرد مثل هذه الأحاديث بحجة أن العقل لا يتقبل ذلك. السؤال: ما الذي لا يتقبله العقل؟ ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله. وكيف هذا يا عبد الله؟ أتريد أن الله بجبروته وكبريائه وعظمته أن ينحصر في عقلك القاصر؟ أنت يا عبد الله، ودعونا نتكلم بها صراحة، وخاصة من يجعل لعقله العنان بالتحكم بالدين والسنة والقرآن، قل له: يا أحيمق، عقلك ما يستطيع أن يدرك كل شيء. بدليل، وهذا المثال أمثل به كثيرا، لو أن هذا العقلاني لو سألنا عن روحه التي بين جنبيه، لا تذهب بعيدا، لا تذهب بعيدا، أسألك عن روحك أنت، إذا رأيت الموتى يموتون تجد أنه بكامل قواهم، العين، البصر، الرئة، القلب، الفم، الأسنان، الأيدي، الأعضاء، كلها متوفرة. ما الذي حكم عليها بالجمود أن الروح سلبت؟ ما هي الروح؟ لما كانت الروح موجودة في هذا الحي وفيك أنت الآن، ما هي الروح؟ حدثني عنها، نبئني، أعطني سيرة ذاتية عن الروح، لونها، جسمها، حجمها، تكبر، تصغر، تنام، تأكل، تشرب. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. إذا كان العقل البشري، يا من تدعي الكمال العقلي، إذا كان عقلك يعجز أن يجيب بإجابات يسيرة عن شيء بين جنبيك، بين جنبيك ما استطعت أن تحور له جوابا، فإذا بك الآن تصعد إلى الكمال وإلى العلياء وتتحكم في الله عز وجل وتقول: أنا أرى أن الله يكون كذا ويكون كذا، وأن الله ينبغي أن يكون بهذا الحال وأن يكون بهذه الحال، كيف هذا؟ إخواني في الله، العقل ما يستطيع. العقل كما قال العلماء هو مخلوق خلقه الله عز وجل، وكل مخلوق له قدرة، قدرة مثل البصر، لك بصر، بصرك إلى حد، وبعد هذا الحد يعجز، ليس عندك القوة الخارقة أنك تخرق الأزمان والمسافات حتى ترى ما وراء البحار. سمعك مخلوق له حد، تسمع الصوت هذا والقريب والذي بعد، لكن ما بعد الجبال هل ستسمع؟ ما يمكن، بشر. وهكذا عقلك، عقلك له حد، فكيف تريد بعقلك أن يصل إلى الله؟ أين تذهب؟ حتى إذا جاء لك ببعض الأحاديث النبوية أو ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته تنكر وتقول أن هذا ما ينبغي وهذا لا يجوز، بماذا؟ بحجة العقل. عقل من؟ عقلك أنت. ها نحن نسمع هذه الأحاديث، مثال آخر، ها نحن نسمع هذا الحديث، حديث ابن عباس، الكثير منا يتقبل هذا الحديث لعلمه بأن الله مهما تحدث عن نفسه فهو أعلم بنفسه منا، فهو أثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه الحياة، وأثبت لنفسه العلم، وأثبت لنفسه القدرة، وأثبت لنفسه الاستواء، وأثبت لنفسه النزول، وأثبت لنفسه الأصابع، وأثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه ما أثبت جل في علاه، هو يتحدث عن نفسه كيف شاء. مثل هذه الأسماء والصفات، وهي عندما يتحدث بها الرب عن نفسه نحن نعطيها الصفات العلى، ولله المثل الأعلى، ومع ذلكم نقف حيث وقف بنا النص، لا نزيد، لا نزيد، ومع ذلك لا نرد ولا نتهجم على ما حكاه الله عن اسمه وعن صفته، فهذا أمر لله من قبل ومن بعد. إذن هذه الأحاديث كثير منا على هذه القاعدة تقبلها، إذن عقولنا تقبلت هذا. أنت يا أحيمق، يا من تنكر هذا، نقول: إذن عقلك رد، وعقل ثاني رد. إذن نأتي بالعقول الآن. أنت لما تقول أن العقل ما يتقبل، السؤال هو: عقل من هذا ما يتقبل؟ قل: عقلي. لا تقل العقل، لا ترمي على عقول الخلق تقول أن العقل البشري ما يتقبل، قل: لا، عقلك أنت ما يتقبل. لماذا؟ لأن عقلك مريض، عقلك فيه آفة، عقلك ما تربى، ما عنده الأهلية أن يفهم هذا الباب، فلا تجعل عقلك المريض هو العقل المتحكم. لما ترى أن عقلك ما استوعب المسألة تقول: العقل ما استوعب. لا، لا تقول عقول، عقولنا استوعبت ولله الحمد. نعلم كلما مرت علينا آيات الأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله لنفسه على وجه يليق بالله جل في علاه. انظر لهذا الحديث: السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع. تلقتها اليهود، تلقاها أهل الإسلام، تلقاها نبينا، تلقاها الصحابة، تلقاها التابعون وأتباع التابعين وأمم، حتى جاء من؟ جاء الخلوف من أمثال الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية وغيرهم من المدارس المفوضة والمؤولة والمعطلة. هؤلاء عندما انتكست عقولهم أتى لنا بعبارة أن العقل ما يتقبل. لا، لا تقل عقل، قل قولوا عقولنا ما تقبلت، وأنا أعترف بهذا. عقولكم ما تقبلت لأن عقولكم مريضة سقيمة ولا نعول عليها أصلا بشيء. ولهذا هذا الحديث إخواني في الله فينبغي أن تصان من الطعن والرد، لأنها جاءت في أصح الكتب من كتب السنة بعد القرآن في البخاري ومسلم، وأيضا تلقتها الأمة بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول، وأنها كذلك ليست متضمنة لشيء مما يخالف القرآن والسنة. فإن هذا الباب من الأبواب العظيمة التي جرى عليها عمل المسلمين على الإقرار والاعتقاد والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، بأن نثبت لله كل اسم وصفة أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن هذا الحديث إخواني في الله يستفاد منه هذا الباب، وأعظم من ذلك أنه يستفاد منه التعظيم لله جل في علا، وهذا موطن الشاهد، التعظيم لله جل في علا. إذا كانت الأرض والسماوات والجبال والأشجار والمياه والبحار كلها في قبضة الرحمن في يده، إذن تعلم يا عبد الله من هو الرحمن جل في علاه؟ هو الذي بيده الأملاك والأفلاك. وقد مر معنا في درس أمس ما يتعلق بهذا المقام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. هذا في رواية مسلم، وفي قوله فيقول فيه كذلك إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي كما يقول علماؤنا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. قال فيهزهن، وهذا الهز حقيقي، قال العلماء وفيه رد على من زعم على أن اليد أو الأصابع بمعنى القدرة، لا، بل هو ماذا؟ هز حقيقي. قال فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى، في بيان لعظمته وكماله وربوبيته على خلقه، أن هذه السماوات وكل ما حوته الأرض وما فيها لا تكون عند الله إلا قبضة في يد الجبار جل في علاه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.